الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يسن أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رأى. قيل للإمام أحمد: تقول قبل التكبير شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ثم يسوي إمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. ويستحب تكميل الصف الأول فالأول، وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف، ويمنة الصف أفضل، وقرب الأفضل من الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وخير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: باب صفة الصلاة. لما فرغ رحمه الله من بيان الآداب التي يستحب للمسلم أن يفعلها عند مجيئه للصلاة في المسجد، شرع يبين صفة الصلاة، لأنها هي الغاية المطلوبة من المجيء والحضور، لأن المسلم ما حضر إلى المسجد وجاء قد يكون من مسافة بعيدة إلا من أجل أن يصلي، فيجب عليه أن يعرف كيفية الصلاة حتى تكون صلاته صحيحة حائزة للأجر والثواب، لأن الذي لا يعرف كيف يصلي غالبا ما يصلي على غير الصفة المشروعة، تكون صلاته غير صحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه ينقض الصلاة ويسرع فيها، قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ورأى بعض الصحابة رجلا يصلي وينقر الصلاة، فقال له: ما صليت، ولو مت على غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. حاصل أن المسلم يجب عليه أن يعرف كيف يؤدي العبادة على الوجه المشروع، وذلك لا يكون إلا بتعلم أحكامها وما يسرع لها. فالأمر مهم جدا، ولا يكفي أن الإنسان يصلي مثل الناس أو يقلد الناس من غير أن يعرف هو بنفسه أحكام الصلاة، فإنه قد يقتدي بمن لا يصلح للقدوة. وصفة الصلاة المراد بها كيفيتها وهيئتها التي تكون عليها. والصلاة لغة للدعاء، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم أي ادعو لهم. الصلاة في اللغة الدعاء، تقول صليت على فلان بمعنى دعوت له بالخير. يقول الأعشى: تقول ابنتي لما ودعت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. شاهد في قوله عليك مثل الذي صليت، يعني مثل الذي دعيت، يعني أنا أدعو لك كما مثل ما دعوت لي بالسلامة. هذا في اللغة. أما الصلاة في الشرع فهي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع. أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا قال لك اللغوي صل فمعناه ادعو، وإذا قال لك الفقيه صل فمعناه ائتي بالصلاة المعروفة. وصفة الصلاة على قسمين: صفة كاملة وصفة مجزئة. صفة الكاملة هي المشتملة على الأركان والواجبات والسنن، هذه هي الصفة الكاملة. أما الصفة المجزئة فهي المشتملة على الأركان والواجبات، هذه مجزئة وإن لم يكن فيها شيء من السنن، هذه تسمى مجزئة بمعنى أنها مسقطة للفرض ومبرئة للذمة، لكن أجرها أقل من أجر الصلاة الكاملة المشتملة على مشروعات الصلاة كلها من أركان وواجبات وسنن أقوال وأفعال. قال الشيخ رحمه الله: استحب أن يقوم إليها، استحب يعني للمأموم، استحب للمأموم الذي ينتظر الصلاة في المسجد على ما سبق أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. يعني يستحب للذي جالس في الصف ينتظر الصلاة أن يقوم إليها إذا أقيمت، إذا أقيمت الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وإن تقدم أو تأخر فلا بأس، لكن الكلام على المستحب والأفضل. هذا إذا كان الإمام في المسجد، يعني إذا كان الإمام حضر للصلاة. أما إذا كان الإمام في غير المسجد أقيمت الصلاة، والإمام في غير المسجد بأن أمر بإقامتها أرسل إلى المؤذن من يأمره بالإقامة وأقام المؤذن ثم جاء الإمام بعد ذلك، فإن المأموم يقوم إذا رأى الإمام، يقوم إذا رأى الإمام. فعلى هذا تكون الصفوف قائمة إذا جاء الإمام ووقف في المحراب. هذا التفصيل هو المقدم في المذهب، والصحيح في المذهب، صحيح في المذهب أنه لا يقوم إلا إذا رأى الإمام، هذا هو الصحيح، أنه لا يقوم إلا إذا رأى الإمام، سواء كان الإمام في المسجد أو في غير المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروني. وهذا كما قلنا بيان للمستحب. وإلا لو قام قبل ذلك أو بعد ذلك فلا بأس، لكن المستحب هو هذا، أن يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، أو أن لا يقوم إلا إذا رأى الإمام. وهذا هو الأرجح من حيث الدليل. ثم ها هنا مسألة مهمة جدا ذكرها الشيخ هنا، وهي: هل هناك دعاء يقال بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام؟ نحن نسمع الناس يدعون، فهل هذا مشروع؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، سئل فقيل له: قبل التكبير تقول شيئا، يعني هل تدعو بدعاء؟ يسألنا الإمام رحمه الله قبل التكبير، يعني قبل تكبيرة الإحرام، هل تقول شيئا من الدعاء؟ قال: لا. السبب: إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل تكبيرة الإحرام، ولا أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل تكبيرة الإحرام. وهذا جواب من إمام عالم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبأقوال الصحابة، ما وجد ما يدل على ترتيب دعاء قبل تكبيرة الإحرام. فما يقوله الناس أقامها الله وأدامها، أو إذا قال استووا قال استوينا، أو استعنا بالله، أو ما أشبه ذلك، كله غير مشروع، كله غير مشروع. والمراد إن الإنسان يرتب دعاء يعتاده أو يعتاده الناس في هذا الموقف. أما لو أنه دعا بعض الأحيان من غير التزام بذلك، لو دعا بعض الأحيان فلا بأس، إنما الممنوع أن يرتب دعاء مستمر في هذا الموطن، يوظف دائما قبل تكبيرة الإحرام، فهذا لا يكون جائزا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو أن الإنسان دعا بعض الأحيان لما تيسر، خصوصا إذا كان في وقت حاجة للدعاء، فلا بأس بذلك من غير التزام له دائما، فقد فعله الإمام أحمد رحمه الله بعض الأحيان. إنما الكلام على الدعاء الذي يداوم عليه ويعتبر كأنه مشروع في هذا الموطن، لأن كل دعاء يخصص في وقت يحتاج إلى دليل. الدعاء مشروع على وجه العموم، مطلوب من المسلم أن يدعو ربه في أي وقت، لأن الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعاء مشروع على وجه العموم، ولكن تخصيصه بحالة من الأحوال بهذه الحالة هذا يحتاج إلى دليل. فقد ذكر لنا إمامنا الإمام أحمد رحمه الله أنه لا دليل على ذلك، وهو خبير بالسنة، خبير بأقوال الصحابة، مع أنه رحمه الله معروف عنه عدم التسرع بالجواب، وعدم التسرع بالفتوى، وعدم الجزم إلا بدليل. وهنا أفتى بأنه لا يشرع دعاء معين مخصص يداوم عليه، لأنه لم يبلغه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أنه رحمه الله معروف بحفظ الأحاديث، كان يحفظ ألف حديث، يعني مليون، يحفظ مليون حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حوى 1000 من أحاديث أسندت وحصلها حفظا بقلب مؤيد، حفظها بأسانيدها منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واختار منها المسند، مسند الإمام أحمد، اختاره من 1,000,000 حديث كان يحفظها، اختار منها 30,000 أو قريبا من 30,000، وهي أحاديث المسند، مسند الإمام أحمد. فهذا يدلنا على أنه قال هذا عن خبرة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. كان أيضا حريصا على فتاوى الصحابة وأقوال الصحابة، وكان لا يفتي بفتوى إلا إذا وجده قد سبقه إليها أحد من الصحابة أو التابعين، لا يستقل بفتوى أبدا، لا يفتي بفتوى إلا إذا وجد لها أصلا في كلام السلف. وهذا من تحفظه رحمه الله وورعه في الفتوى. قال: ثم يسوي الإمام الصفوف. استحب للإمام أن يسوي الصفوف، يعني يعدل، يسوي يعني يعدل الصفوف. وليس معنى هذا أنه يسويها بالفعل، وأنه يذهب إلى الصفوف ويقومها واحدا واحدا، لا، معناه أنه يأمر، يسوي الصفوف يعني يأمر بتسويتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قبل التكبير يلتفت يمينا وشمالا ويقول: استووا، اعتدلوا، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو لو خالفن الله بين وجوهكم. ولما علم أصحابه تسوية الصفوف وظن أنهم قد علموا ذلك، التفت يوما فرأى رجلا باديا قدره من الصف، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسوون صفوفكم أو لو خالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم. فمعنى يسوي الصفوف أي يأمر بتسويتها، وليس معنى ذلك أنه هو يذهب ويعدل الصفوف ويتابعها بالفعل، وإنما يأمر بذلك ويؤكد عليه صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على أهمية تعديل الصفوف، وأن لا يكون فيها اعوجاج ولا اختلاف، كما تكون الصفوف في الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا مما يؤكد على المسلمين أنهم حينما يقومون بالصلاة يتفقدون أنفسهم في الصف ويعدلوا أنفسهم، بمعنى أنهم يحاذون بين مناكبهم وأكعبهم حتى لا يكون هناك ميلان. الميلان في الصفوف يخل بالصلاة، وتسوية الصفوف من تمام الصلاة. المقياس لتسوية الصفوف ما هو؟ المقياس يقول بمحاذاة المناكب والأكعب، بأن يكون منكب المصلي ملاصقا لمنكب أخيه، ويكون كعبه مساويا لكعب أخيه. هذا هو المقياس. فإذا تساوت، يعني تحاذت المناكب والأكعب، فإنها قد استوت الصفوف. أما إذا تقدم المنكب على المنكب أو الكعب على الكعب، فهذا خلل في الصف. هذا هو الضابط لتعديل الصفوف، حاذات المناكب والأكعب، هذه علامة واضحة. ظهرت في بعض الشباب الآن ظاهرة في الصفوف، وهي أن بعضهم يقحج بين رجليه، يقحج بين رجليه ويضايق من بجانبه برجليه، ويكون بين رجليه فجوة واسعة، ظن أن هذا هو معنى تسوية الصفوف. هذا غلط، ما هو تسوية الصفوف معنى أن كل واحد يقحج، هذا معناه أن الإنسان يأخذ من الصف أكثر مما يحتاج إليه إذا فحج، إنما يقف وقوفا عاديا معتدلا، لأن الفحج هذا أيضا يشق على الإنسان، كان يفحج نفسه تحمل مشقة ولا يكون ويخل هذا بتعادل جسمه. أما إذا وقف وقوفا متعادلا حتى ولو كان ضاما أقدام بعضها إلى بعض لا بأس بذلك، وهذا أيضا أحسن في تعادل جسمه، ولا فيه تكلف ولا فيه مشقة على من بجانبه. لأن كثير من المصلين الآن يشتكون، يقولون ضايقون هؤلاء، وهذا صحيح، وأنا لمست شيء من هذا. واحد يمد رجله ويجعلها على رجلك وضايق، وإذا وخرت رجلك لحدك، ما هذا؟ هذا ما هو السنة، هذا غلط، هذا غلو مبالغة، هذا جهل. الرسول صلى الله عليه وسلم حد لنا حدا في تسوية الصفوف، هي أن نحاذي بين المناكب والأكعب، ولم يأمرنا أننا نقحج. وأما قضية سد الفرج، لأنهم يقولون هذا من أجل سد الفرج، لأن لا يبقى بينك وبين أخيك فرجة، أن نفحج من أجل أن نسد الفرج. يقول لهم لا، ما هو هذا سد الفرج أنكم تتقاربون من غير انفحاج، فتقاربوا هذا يصف بجانب هذا ويلاصقه من غير أن يكون هناك انفحاج بالأقدام. أيضا الانفحاج هذا فتحة في الصف، هذا خلل في الصف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سد الخلل، بمعنى أننا نتقارب ولا يبقى بيننا فرط، فإذا فتح بين رجليه أوجد فتحة في الصف، فيكون قد وقع في المحذور من حيث لا يدري. الحاصل أن هذا الفحش الذي يفعله بعض الناس هذا لا أفضل، وهذا فيه مضايقات وفيه حرج وفيه أمور كما تعلمونها. لمحاذاة المناكب والأقرب، كما أنه يسن تعديل الصف أيضا يسن سد الخلل، لأن الشيطان يتخلل من الفرج التي في الصف، كما يتخلل الحذف، يعني أولاد الغنم، حذف أولاد الغنم، فإذا وجد الشيطان فرجة في الصف تخلل منها ليشوش على المصلين ويوسوس لهم. أما إذا كانت الصفوف مرصوصة فإن الشيطان لا يجد فرصة، وحينئذ يسلم المصلون من وسوسة الشيطان، لأنهم لم يتركوا له فرصة يدخل فيما بينهم. هذا سر عظيم يجب علينا أن نتنبه له، فإن بعض المصلين هداهم الله لا ينظر إلى ما بينه وبين أخيه من الفرج أو المباعدة، لا يهمه إلا أنه يقف في الصف ولا يدري هل بينه وبين أخيه خلل أو ما بينهم خلل. لا، الواجب كل واحد يتفقد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينوا بيد إخوانكم، إذا أن أخوك جذبت إليه من أجل سد الفرجة فلن معه ولا تمتنع، لينوا بيد إخوانكم، ولا تمتنع إذا أن من بجانبك جذبك إليه من أجل سد الفرجة، لأن هذا أمر مطلوب منا. كذلك من آداب الصفوف تكميل الصف الأول بالأول، تكميل الصف الأول فالأول، من آداب الصفوف تكميل الصف الأول الذي يلي الإمام فالأول الذي بعده وهكذا. فلا يبدأ صف، لا يبدأ صف إلا إذا كان الذي أمامه قد تكامل وليس فيه فرجة. أما إذا بدأ صف والصف الذي أمامه ناقص هذا خلاف المشروع، خلاف المشروع. فالواجب أننا لا نبدأ صفا جديدا إلا إذا تكامل الصف الذي قبله وهكذا إلى آخر الصفوف. بعض الناس يتساهل بهذا، يصفون متقطعين خلف الإمام، صفون متقطعين ويبدأون صف ثاني والصف الأول ما تكامل، هذا خلل عظيم في الصفوف نشأ عن الجهل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن بعضهم وكثير منهم هذه ظاهرة يجب التنبيه عليها، أنهم إذا دخلوا للمسجد قبل الإقامة ما يتكونون صفوفا ينتظرون الإقامة، بل تجدهم متفرقين في المسجد متقطعين في واحد الحالة. هذا لا ينبغي، أنا لا أقول إن هذا حرام، لكن أقول هذا خلاف الأفضل، خلاف المطلوب. المطلوب أننا إذا جئنا للصلاة قبل الإقامة أننا نجلس في الصفوف، نجلس في الصف الأول إذا وجدنا لنا فيه مكان، إذا وجدنا فيه مكانا، فإن لم نجد في الصف الأول مكانا نكون في الصف الثاني وهكذا. أما إن كل واحد يقف في طرف الصف وحده أو وراء الصف أو في آخر المسجد أو تقطع كأننا بهائم، هذا لا، هذا لا ينبغي. ينبغي أننا نبادر إلى الصف الأول، والذي يجد في الصف الأول مكان يجد له مكانا في الصف الأول، هذا حصل على فضيلة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يتهموا عليه لاتهموا. لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا يتهموا عليه لاتهموا. الذي ينبغي ويتأكد في حق من دخل إلى المسجد قبل الإقامة أنه يبادر لأخذ مكانه من الصف الأول، لأن هذه فرصة عظيمة. أما أن يجلس في ربع من المسجد أو في مكان بعيد حتى يسد الصف الأول وهو متأخر فقد حرم نفسه من أجر عظيم، زهد في أجر عظيم. فهذه مسألة يجب الاهتمام بها، وهي أن من دخل إلى المسجد قبل الإقامة أن يبادر ليقضي مكانه من الصف الأول، وكل ما قرب من الإمام فهو أفضل. جاء ابن عمر إلى الصف فوجد أنه قد سبق، سبقه أشخاص إلى المكان الذي يلي الإمام، وجد اثنين سبقوه، فقال رضي الله عنه: ما ثالث ثلاثة من الله ببعيد، ما ثالث ثلاثة من الله ببعيد، يعني أنه إن فاتني أو سبقني اثنان وأنا الثالث فإن الأجر حاصل إن شاء الله، ولو حصل أنه يكون هو الثاني أو هو الأول كانت هذه هي رغبته التي لا يعادلها شيء، ما يدل على أنهم كانوا يبادرون إلى الصف الأول ويبادرون إلى القرب من الإمام. لاحظون بعض الناس يصير بالصف الأول، لكن يصير بدف الصف، هو فاضي الصف، صف فاضي، يصير هو بدفاض، ما يحب أنه يقرب من الإمام. هذا حرم نفسه خيرا كثيرا، القرب من الإمام فيه فضل عظيم أيضا. قال ويمنة كل صف أفضل. الآن أخذنا آداب الشهود. أولاً أنه يسن تكميل الصف الأول. أول شيء يسن تسوية الصفوف يعني تعديلها. ثانياً يسن سد الخلل والفرج فيها. ثالثاً يسن القرب من الإمام مهما أمكنه ذلك. قال ويملة كل صف أفضل. يملة كل صف أفضل. الجناح الأيمن أفضل من الجناح الأيسر الصف الأول. فإذا تمكن الإنسان اللي يكون في الجناح الأيمن فليكن، وإن لا يكون في الجناح الأيسر. وما دام في الصف الأول فالأجر حاصل إن شاء الله، أجر الصف الأول حاصل له. ولكن الصف الأول يتفاضل، قرب الإمام أفضل من البعد عنه، ويمين الصف أفضل من يساره. وليس معنى ذلك أن الناس يكونون كلهم يمين الصف ويبقى ميسرة الصف خالية، لا، يكون الصف معتدل خلف الإمام. يكون الصف خلف الإمام معتدلا، ما يكون الجانب الأيمن أكثر من الجانب الأيسر. وإنما هذا بالنسبة للأفراد الذين يتمكنون من أن يكونوا ميمنة الصف مع عدم الإخلال بالميسرة، لأن قام فيها من المسلمين من شجع. ثم قال وقرب الأفضل من الإمام بقوله صلى الله عليه وسلم يلي منكم أولو الأحلام والنهى. أي ويستحب أن يكون القريبون من الإمام من أولي الأحلام يعني البالغين، لا يكون صبيان خلف الإمام. والنهى يعني العقول والعلم. في ذلك لآيات لأولي النهى يعني أصحاب العقول. فينبغي أن يكون خلف الإمام وما يليه من الكبار، وأن يكون من أهل العلم أيضا، يكون من أهل العلم. لماذا؟ لأن الإمام قد ينوب شيء في الصلاة، فإذا لم يكن خلفه أحد من أهل العلم حصل الخلل، لأن الإمام قد ينوب شيء يحتاج إلى من يخلفه، يستدعي أنه يخرج من الصلاة لعارض عرض له، فيكون خلفه من أهل العلم من يقوم مقامه ويسد مسده ويكمل الصلاة. أما إذا كان لخلف عامي أو جاهل ربما يرتبك ولا يدري. وكذلك لو حصل على الإمام إغلاق في القراءة، يعني انحبست عليه القراءة، فإذا كان خلفه أحد من أهل العلم استطاع أنه يفتح عليه القراءة. أما إذا كان اللي خلفه ما يحسن القراءة فإنه لا يقوم بهذا الأمر. الحاصل أن وجود أهل الفضل وأهل العلم قريبين من الإمام هذا فيه فوائد عظيمة. أما إذا كان خلف الصبيان ولا ناس جهال فإن هذا يحصل فيه نقص، وقد يحتاج الإمام إليهم فلا يستطيعون أن يقوموا بالمطلوب من تنبيه على سهو في الصلاة، أو من فتح على الإمام إذا أغلق عليه القرآن، أو من استخلاف نوع اعترض للإمام ما يستدعي أن يستخلف، كما استخلف عمر رضي الله عنه لما طعن، استخلف عبد الرحمن بن عوف. فالحاصل أن الإمام عرضة لأن ينوبه شيء، فيكون خلفه من من يقوم مقامه أو يفتح عليه أو ينجهه على السهو أو غير ذلك. فينبغي لأهل العلم أن يكون مكانهم خلف الإمام ولا يكونون في مؤخرة الصف أو في طرف الصف، أن هذا خلاف الأفضل في حقهم وخلاف الأفضل في حق الصلاة وخلاف الأفضل في حق الإمام. قال صلى الله عليه وسلم بيده، يعني يكون قريبا مني، أولو الأحلام يعني العقول واللها يعني الفضل والعقول يعني العلم، فلا الصبيان ولا الجهال يكونون خلف الإمام، هذا من باب الأفضل. وليس هذا بحرام أن يكون خلف الإمام صبي أو يكون خلف الإمام عام، ما هو حرام هذا، ولكن الكلام على الأفضل. وإذا تقدم الصبي أو تقدم العام وصار أخذ مكانه من المصلى فهو أحق، ولكن كان الأفضل وكان الأولى أن العالم هو اللي تقدمه، يكون بكر ويكون له مكان في الصف لا يسبق إليه. أما إذا تخلف وتأخر فهو الذي أضاع نصيبه. قال رحمه الله: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. إذا كان هناك عدة صفوف خلف الإمام فالصف الأول أفضل من الذي خلفه، والصف الثاني أفضل من الصف الثالث، والصف الثالث أفضل من الرابع، وهكذا كلما قرب الصف من الإمام فهو أفضل من الذي خلفه، لأن الصف المتقدم يكون قدوة للصف المتأخر بالركوع والسجود. إذا لم يسمعوا الإمام فإنهم يقتدون بمن أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعضكم لبعض أئمة، بمعنى أن الصفوف المتأخرة تقتدي بالصفوف المتقدمة عليها الركوع والسجود والقيام. وشر الصفوف صفوف الرجال آخرها، لأن المتخلف الذي يكون في آخر الصف لا يسمع القراءة في الغالب، لا يسمع القراءة ولا يسمع التكبير، تكبير الإمام. وأيضا كونه في الصف المتأخر يدل على تأخره في الحضور، المطلوب منه أن يتقدم ويكون في الصفوف الأول. فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى في أصحابه تأخرا قال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وفي رواية: حتى يؤخرهم الله في النار. الإنسان إذا اعتاد التأخر فإنه يدخل عليه شرط صلاة الجماعة شيئا فشيئا، بل أول تأخر عن الصف الأول، والثاني يتأخر إلى الثاني، وإلى الثالث إلى الأخير، في النهاية ما يجي إلا في آخر الصلاة، في النهاية لا يحضر أبدا. الإنسان إذا فتح لنفسه باب التأخر وباب التكاسل فالنفس لا تقف عند حد. أما إذا أخذها بالحجم وأخذها بالحضور متقدما في كل الصلوات فإن النفس تتعود ويسهل عليها ذلك. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم: شر صفوف الرجال آخرها، هذا تحذير، تحذير من أن يتأخر الإنسان ويكون في آخر الصفوف لما في ذلك من فوات الأجر وقلة الرغبة، ولما في ذلك من فتح المجال للنفس في التأخر والكسل حتى ربما تفوت الصلاة أو لا يحضر إلى الصلاة في المسجد ويبقى في بيته وقد يتناهى به الأمر إلى ترك الصلاة نهائيا. هذا للشيطان. إذا لم يستطع طرف الإنسان من أول وهلة فإنه يأتيه بالتدريج شيئا فشيئا حتى يصرفه عن الخير فالإنسان بين عدوين: عدو داخلي وهو نفسه، وعدو خارجي وهو الشيطان. فإن استعان بالله عز وجل ولزم الطاعة وعزم على الطاعة ولم يترك ما تعوده من الخير، فإن هذا يروض نفسه الداخلية ويطرد الشيطان عنه فلا يطمع فيه أبدا. فعلينا أن نتنبه لذلك الحضور إلى المساجد مبكرين. كان الذي ينبغي أن الإنسان يحضر قبل الأذان، ولكن على الأقل إذا سمع الأذان حي على الصلاة حي على البلاء يقبل على طاعة ربه عز وجل ويجيب داعي الله. هذا هو اللائق بالمسلم. لماذا جعل الأذان إلا لطلب الحضور؟ الله يطلب منك أن تحضر، فلماذا تتخلف وتتكاسل؟ ولله المثل الأعلى، لو أن طلبت الملك ولا طلبت الأمير الحضور هل تتأخر أو تتكاسل؟ لا، تبادر. فكيف إذا طلبك ملك الملوك وهو الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا الملك والأمير يطلبك لحاجته، أما الله جل وعلا فهو يطلبك لحاجتك أنت. الله غني عنك، لكن يطلبك لحاجتك ولمصلحتك، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 65 دال على 1797. وإنما تضر نفسك، وكذلك إذا تأخرت عن الحضور لم تضر الله شيئا، وإنما الضرر على نفسك. فلماذا هذا الكسل وهذا التأخر عن الحضور للمساجد وعن التبكير للجمع والجماعات؟ لماذا المساجد الآن تغير وضعها عن السابق؟ كانت المساجد السابق إلى عهد قريب أدركناه، كانت المساجد مشغولة بالعبادة، لا تفقد من يقرأ القرآن ومن يصلي ومن يطلب العلم ومن، كانت المساجد دائما مفتوحة لا تغلق اللهم إلا ساعات من أول الليل بعد صلاة العشاء، بل كانت المساجد لا تغلق أبدا لا ما عليها أبواب. كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه أبواب، كانت تدخله الكلاب تقبل وتدبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وتبول ما عليها أبواب. فكون المساجد تغلق وتجعل كالمستودعات أو كالدكاكين هذا ما هو لائق، لائق أنها تكون مفتوحة إذا كان هناك من يحضر ويتعبد فيها. أما إذا كانت تفتح ولا يدخل فيها أحد فالأحسن أنها تغلق لئلا يسرق ما فيها من الأجهزة. أنا أقول تفتح إذا كان فيها عمار وفيها من المسلمين من يتعبد، أما إذا كانت تفتح ولا يأتي أحد إلا عند الإقامة أو بعد الإقامة هذا خلل عظيم، ولا فائدة من فتح المساجد من غير أن يحضر أحد. كانت المساجد إلى عهد قريب لا تخلو من العباد، من المعتكفين، من المصلين، من الذاكرين الله، من المتعلمين. كان إذا مضى ثلث الليل الأول قاموا وتوضأوا وجاءوا إلى المساجد، تسمع في المساجد الصلاة والاستغفار إلى أن يطلع الفجر. كانت المساجد معمورة مهيئة للعباد، أما الآن المساجد صارت ما تفتح إلا عند الإقامة وتغلق، يمكن بعضهم يغلقها إذا سلم تسليمها الأولى، يبادر بفتحها وغلقها، هذا ما يصلح أبدا. وأقول هذا ما يصلح إذا كان هناك من يعمرها، أما إذا كان ما فيها شكوى إلى الله. قال: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، عكس صفوف الرجال. هذا دليل على أن النساء يصلين صفوفا، على أن النساء يصلين صفوفا، سواء صلينا مع الرجال أو صلينا وحدهن جماعة، إذا كنا جماعة، لأنه يشرع للنساء أن يصلين جماعة، لا مانع من ذلك، لكن الوجوب ما يجب علينا، وجوب الجماعة إنما هو على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة، لكن لو صلينا مع الرجال أو صلينا جماعة في بيوتهن فلا بأس بذلك، هذا من باب المستحب. وهنا يأتي الكلام هذا: إن صلينا مع الرجال فإن خير صفوفهن آخرها وشر صفوفهن أولها. لماذا؟ لأن الصفوف الأول من النساء عرضة لنظر الرجال إليهن ونظرهن إلى الرجال، أما المتأخرات فيكن محجوبات عن نظر الرجال إليهن ونظرهن إلى الرجال، ومطلوب من المرأة الستر. فإذا صلينا في المساجد من غير أن يعمل هناك سترة بين الرجال والنساء، كما كان إلى عهد قريب، كانت النساء تصلي في المساجد وليس هناك سترة، ويكن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يكن خلف الصفوف. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين معه وليس هناك سترة بين الرجال والنساء، وإنما تكون النساء خلف الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: أخروهن من حيث أخرهن الله. فإذا صلت النساء مع الرجال تكون خلفهم وتكون صفوفا، ويكون شر صفوف النساء أولها الذي يلي الرجال، وخيرها آخرها المتأخر عن الرجال. هذا مما يدل على وجوب صيانة المرأة وإبعادها عن الفتنة حتى في مواطن العبادة، والمرأة تكون خلف الرجال حتى ولو كانت واحدة، لو كانت واحدة تصلي وحدها خلف الصف ولا تصف مع الرجال، لقول أنس رضي الله عنه: صليت أنا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا ويتيم خلفه، وكانت أم سليم خلفنا، كانت أم سليم خلفنا. فالمرأة تكون خلف الرجال ولو كانت واحدة، وذلك لأجل المحافظة على كرامة المرأة وصيانة الرجال والنساء عن الفتنة. اختلاط النساء مع الرجال في الصفوف فتنة، هذا في مواطن العبادة، فكيف بغيرها؟ كيف في الأسواق؟ كيف في المكاتب؟ كيف في السيارات؟ اختلاط النساء مع الرجال فتنة عظيمة والعياذ بالله، يسبب الوقوع في الفاحشة وفساد الأخلاق. وما فسدت المجتمعات إلا بسبب إهمال النساء وتركها تختلط مع الرجال. كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفن من الصلاة الغلس لا يعرفهن أحد، الفجر يعني صلاة الفجر. ولما نزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، قمنا إلى مروطهن فشققنها وتلفعن بها حتى كأن على رؤوسهن الغربان، يعني أصبحت رؤوسهن سود ملففة بالخمر السود كأنها غربان، لا يرى لون الوجه ولا لون الرقبة ولا لون، ما يرى إلا الغطاء الأسود كأنها غراب. هكذا كانت نساء الصحابة. أما إذا كان هناك حاجز بين الرجال والنساء كما هو المعهود الآن، أو كانت النساء تصلي وحدها جماعة خلف إمام أو خلف إمامة منهن، فإن خير صفوفها أولها لزوال المحذور، لزوال المحذور، لأن المحذور عرفناه إذا صلينا مع الرجال. أما إذا كان المحذور هذا قد انتفى، لأن كان هناك ساتر بين الرجال والنساء، أو كنا النساء يصلين وحدهن، فإن خير صفوفها أولها كصفوف الرجال لزوال المحذور، كما نص على ذلك أهل العلم، كما ذكر الحافظ الأمير الصنعاني في سبل السلام في شرحه على هذا الحديث، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. صلاة النساء في المساجد، هذا موضوع يجب أن نعرف، صلاة النساء في المساجد مباح، ولكن صلاتهن في البيوت أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. كان تصلي في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في المسجد مباحة، يباح لها ذلك. أما أننا نرى أن النساء مثل الرجال يجب عليهن الحضور في المساجد، هذا غلط. الجماعة لا تجب على النساء، حتى ولا في البيوت ما تجب عليهن الجماعة، فلكل واحدة أن تصلي وحدها، وإن صلينا جماعة فلا بأس. وأما الجماعة في المسجد مع الرجال فهي مباح لها الخروج، بشرط أن تكون متسترة متبذلة غير متطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات. تفيلات يعني غير متزينات وغير متطيبات وغير متجملات، بل يكن في ثياب ساترة عادية ليس فيها زينة وليس فيها طيب. قال رحمه الله: ثم يقول، يعني الإمام، ثم يقول وهو قائم مع القدرة، إذا أراد الشروع في الصلاة يقول وهو قائم مع القدرة، يجب على المصلي أن يكون قائما، والقيام ركن من أركان الصلاة في حق المستطيع. أما العاجز فإنه يصلي على حسب حاله، جالسا أو على جنب. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الصحيح فإنه يجب عليه القيام في الفريضة، فإن صلى جالسا من غير عذر فصلاته غير صحيحة. قوله تعالى: وقوموا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا لله القيام، وقانتين المراد به كما سبق طول القيام، طول القنوت هو طول القيام وطول العبادة، هذا القنوت. وفي هذا الحديث: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا. أما النافلة فللإنسان أن يصليها جالسا ولو كان مستطيعا للقيام، له أن يصليها جالسا. القيام ليس ركنا في النافلة، ولكن صلاة الجالس على النصف في الأجر، على النصف في الأجر من صلاة القائم إذا كان لغير عذر، أما إذا جلس لعذر فله الأجر التام إن شاء الله. الحاصل أن هناك فرقا بين القيام في الفريضة والقيام في النافلة. القيام في الفريضة ركن، القيام في النافلة مستحب وليس ركنا. ثم يقول وهو قائم، لاحظوا هذا أنه لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم. لو كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس ثم قام ما صحت صلاة. يعني أنا قرأت الفاتحة وأنا قائم، قلنا لا ما يكفي هذا، لا بد تكون تكبيرة الإحرام أيضا في حال القيام. لو بدأها وهو جالس ثم كملها بعد ما وقف فهي غير صحيحة أيضا، لا بد أن يأتي بها كاملة وهو قائم تكبيرة الإحرام. ولهذا قال ثم يقول وهو قائم، يعني لا يقول الله أكبر وهو جالس، هذا في الفريضة. أما النافلة فلا بأس. الله أكبر هذه تسمى تكبيرة الإحرام لأنها تحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له قبل أن يقولها، تحرم عليه أنه يتكلم، وتحرم عليه الأكل والشرب أثناء الصلاة، تحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل أن يقولها، ولذلك سميت تكبيرة الإحرام. لا يجزئه غيرها يعني من أنواع الذكر. لو قال سبحان الله أو الحمد لله أو تعالى الله أو تبارك الله، قال هذه بها تكفي عن تكبيرة الإحرام؟ قلنا لا، يعني لا تكفي ولا تجزي وصلاتك لا تصح. لا يجزي غير الله أكبر من أنواع الذكر، لا التسبيح ولا لو قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أفضل الذكر، أفضل الذكر لا إله إلا الله. لو قال في افتتاح الصلاة ما صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول غير هذه الكلمة الله أكبر، وقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهذا معنى قوله لا يجزئه غيرها، يعني من أنواع الذكر، حتى ولو كانت لا إله إلا الله التي هي أفضل الذكر لا تجزي عن تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول غير الله أكبر، ما مرة من المرات قال لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله أو تعالى الله. لو كان ذلك جائزا لبينه صلى الله عليه وسلم ولو مرة من المرات. وهذا في الفريضة والنافلة لا بد من أن تفتح بالتكبير الله أكبر لا يجزئه غيرها. قال والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. الحكمة في أنه يبدأ الصلاة بقوله الله أكبر، الحكمة أنه إذا قال الله أكبر يعني معناه الله أعظم من كل شيء، الله أعظم من كل شيء. فإذا عرف أن الله أعظم من كل شيء فإن هذا يبعث أن يخشى الله عز وجل. الله أعظم من الملوك ومن السلاطين ومن التجار ومن كل أحد، أعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى. فإذا استحضرت، إذا قلت هذه الكلمة مستحضرا لمعناها فإن ذلك يحملك على الخشوع، يحملك على الخشوع لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فليس هناك أعظم من الله سبحانه وتعالى، ولا أجل من الله، ولا أقدر من الله، ولا أغنى من الله. ليس هناك أحد يساوي الله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فهو أكبر من كل شيء. إذا قلت الله أكبر هان عليك المال، هانت عليك الدنيا، هانت عليك المخلوقات، هان عليك كل شيء، وأقبلت على العظيم الكريم الكبير سبحانه وتعالى. هذا هو السر افتتاح الصلاة بهذه الكلمة لتذكرك بعظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه وجلاله، فتخشع بين يديه سبحانه وتعالى، لأنك أمام من هو أكبر من كل شيء. أنت الآن واقف أمام من هو أكبر من كل شيء، فإذا تذكرت هذا فإنك تخشى الله سبحانه وتعالى، وتدخل في الصلاة وأنت حاضر القلب. هذا هو السر في افتتاح الصلاة بهذه الكلمة، ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه، يعني أنت في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيخشع عند ذلك. ثم أيضا هذه الكلمة لها ضوابط، إن اختل ضابط منها لم تصح، وبالتالي إذا لم تصح تكبيرة الإحرام لم تصح الصلاة كلها. قال إن مد همزة الله، يعني قال الله أكبر، ما صحت الصلاة، ما صحت التكبيرة. لماذا؟ يعني قولك الله أكبر استفهام، كأنك تستفهم هل الله أكبر؟ الله أكبر، الله خير أما يشركون، هذا استفهام، الله أكبر. أنت الآن تستفهم هل الله أكبر؟ هذا يكون كفر. لو اعتقدت هذا تكون كافرا، إذا قلته من غير اعتقاد لم تكفر، ولكن صلاتك لا تصح، لأنك لم تأتي بهذه اللفظة على وضعها الصحيح، وإنما جئت بها على وضع آخر وهو الاستفهام. هذا إذا مد همزة الله. فإن مد همزة الله أو أكبر، يعني مد همزة أكبر، لأن قال الله أكبر، الله أكبر، أيضا هذا استفهام، كان تقول هل الله أكبر أو ليس أكبر. هذا لو اعتقدت هذا أو نويت تكون كافرا، لكن حكم أنك لم تنوه ولم تعتقده، وإنما جئت به من باب الغلط وعدم المعرفة، تكون صلاتك غير صحيحة. فإذا مديت همزة الله أو مديت همزة أكبر، قلت أكبر، لم تصح. أو مددت الباء قلت أكبر، الله أكبر، لا تصح صلاتك ولا تصح تكبيرك، لأن أكبر جمع كبر، أو كبر وهو الطبل، الكبر هو الطبل، يجمع على أكبر. فإذا قلت الله أكبر قلنا أعد الصلاة، تكبيرك غير صحيح، لازم تقول الله أكبر هكذا. أما لو مددت الألف التي بعد اللام قلت الله أكبر، هذا لا بأس، لأن هذا ما يخل بالمعنى. لو قلت الله أكبر لا بأس بذلك، هذا لا يخل بالمعنى، لكن الأولى الحذف، الأولى يقول أهل العلم الحذف، ألا تمد الألف التي بعد اللام، هذا الحذف، تقول الله أكبر في الإحرام وفي الركوع والسجود، تحذف التكبير. لكن لو مددت ما بعد اللام قلت الله أكبر، سمع الله لمن حمده، لا بأس بذلك، صلاتك صحيحة، وإن كان هذا خلاف الأفضل. فعندنا إذن الهمزة الأولى والهمزة الثانية، مدهما يبطل تكبيرة، وكذلك مد الألف التي بعد الباء أكبر، أما الألف التي بعد اللام الله هذه لا تؤثر. فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد، يعني لم تنعقد صلاتك، لم تنعقد صلاتك، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فإذا لم تصح لم تصح الصلاة. قال والأخرس، الأخرس هو الذي لا يستطيع النطق، كيف يدخل في الصلاة وما يستطيع ينطق بالتكبير؟ ينطق بقلبه، يكفي بقلبه. الأخرس ينوي بقلبه ولا يتلفظ، ينوي بقلبه التكبير، ينوي بقلبه القراءة. الأخرس الذي لا يستطيع النطق ينوي الأقوال بقلبه من تكبير وقراءة ودعاء وغير ذلك، لأنه لا يستطيع النطق. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يحرك لسانه، ما دام أخرس لا يحرك لسانه، يكفي قلبه. قال وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما، يعني في حق الأخرس أنه ينوي ذلك بقلبه ولا يحرك لسانه، لأنه لا يحسن التكبير ولا القراءة ولا التسبيح، فيكفي أن ينوي ذلك بقلبه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ، أقيمت الصلاة وأنا بداخل المنزل وعند فراغي من الوضوء ونزولي من المنزل لأداء الصلاة، إذا بالصلاة قد انتهت، فهل أذهب إلى المسجد وأصلي فيه أم أرجع وأصلي في منزلي، وأيهم أفضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه تفصيل، إذا كان هناك مسجد آخر قريب يمكن أن تدركه تذهب إلى المسجد الآخر، وإذا لم يكن هناك مسجد آخر فالأفضل أن تذهب إلى المسجد، لأنك ربما تدرك أناسا أو يأتي أناس مثلك فاتتهم الصلاة فتصلون جميعا. ذهابك إلى المسجد أرجى لأن تجد من يصلي معك، وإن رجعت إلى بيتك فلا بأس، لكن الأفضل أولا إذا كان هناك مسجد آخر أن تذهب إليه، لأنك ربما تدرك شيئا من الصلاة. فإذا لم يكن هناك مسجد آخر فالأفضل أن تذهب إلى المسجد الذي حولك، لعلك أن تجد من يصلي معك من المسبوقين، وإذا صليت في بيتك فلا بأس بذلك. نعم. ما هو القول الصحيح في التشهد الأول؟ هل يكتفى به إلى قول الشهادتين أم لا بد منه كاملا؟ التشهد الأول نعم هو إلى الشهادتين، لكن لعل السائل يقصد أنه يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، إلى الشهادتين على محل إجماع، لا بد أن يكون آخرها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله على محل إجماع، إنما اختلفوا في أن تزيد عليه اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الجمهور على أنك لا تزيد عليه، وإنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يستحب أن تزيد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وقال به بعض العلماء أفتوا به. على كل حال لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلا بأس بذلك، وإن ترك فهذا قول جمهور أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ، أنا شاب قد عرفت طريق الهداية والحمد لله، ولكن الشخص الذي اهتديت على يده قد انتكس، وكلما ذكرته بالله قال لي أنا كنت السبب في هدايتك ولي مثل أجرك وهذا يكفيني، فماذا أرد عليه حفظكم الله؟ أولا تكمل للسؤال الأول بخصوص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الشهود الأول، من أراد أنه يطلع على كلام أهل العلم وراجع جلائل أفهام لابن القيم، جلائل أفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم. أما السؤال الثاني وهو أن الله هداك على يد رجل كان مستقيما ثم ترك الاستقامة، وإذا نصحته قال الله هداك على يدي يكفيني أجرك، هذا من المغالطات،